من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للصوت لا إله إلا هو إليه المصير تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للصول لا إليه المصير وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين حميد تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وطاهر الثوب شديد العقاب للصوت لا إليه المصير تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب شديد العقاب قول لا إله إلا هو إليه المصير وترى الملائكة من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم واغفر الذنب وطاهر الثوب شديد العقاب للصوت لا إله إلا هو إليه المصير تنزيل وبسم الله العظيم.